أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أخلق كتابه، الحمد لله عدد ما أخلق كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل طبيب تخطفت بيد الله من يطبيب لطبه أرداك، كل طبيب نزع رعوتي بعدما عجزت شروط الطب، منع خيرك مثلاك الأعمى يخطر وسط ازدحام بلا استضامة، من يقول خطاك واسأل بصيرا يحمل حفرة فهوى بها، من الذي أهواك واسأل شعبان كيف تعيش يا شعبان، وهذا السم وهذا السم يبدأ فاك، ستجيبك في الكون من آيات عجبا فعجاب لو ترى عيناك، سبحان من كان قبل الخلق أشبعه ولا قبل قبله ولا بعد إله، رب الوجود تعالى أن يحيط به علم العباد بلا شك تعلمناه، انظر تأمل تفكر سوف تعرف في كل شيء تؤمن بأنه الله هو الذي خلق الأشياء في العالم، وكل شيء يسبحه ويخشاه الشمس والشمس من أنوار هيبته، والبحر خلق من أعطاياه العرش الشمسي والملكوت المقدسة واقبا وظاهرا وسبحانه هو الله الشمس المسجد الجامع والنجم والشجر حبا وشوقا فالله مولاه المزن سبحه في جو السماء فوقه، الله سبحه ذويه تهواه وسخ له عليائه خوفا يفجر الماء يبقي منا يخشاه البحر مجدة والموج كفرق والطيب سبحه والحوت نجاه والنمر تحت الصخر السوم يعرفه ونحن يهبط حمدا في خلاياه، الكون يشكوك والعقل يطوف والعقل ينسى وربي ليس ينساه، كل ما حولنا يذكرنا إذا نسينا بأن إلهنا هو الله. أسماء الله الحسنى أعظم أسماء جل أسماء، قال الله عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله، قال الله عز وجل فعلم أنه لا إله إلا الله، قال الله عز وجل فاعلم أن الله عزيز حكيم، قال الله عز وجل واعلموا أن الله بما تعملون بصير، قال الله عز وجل واعلموا أن الله بكل شيء عليم، قال الله عز وجل واعلموا أن الله غفور حليم، قال الله عز وجل واعلموا أن الله سميع عليم، قال الله عز وجل واعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير، اعلموا أن الله مع المتقين، اعلموا أن الله مع المحسنين، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. أمرنا أن نتعلم عن الله، وأمرنا أن نعلم عن الله، وأمرنا أن نعلم عن الله، أشرف الشروط على الإخلاق هو علم التوحيد، والعلم الذي يتكلم عن الله. العبد يحتاج بتشويق الى الله وان يعرف من يعرف شوك ان تعرف تحسين بمعصيه ولا تنطلق في طاعه الا لم تعرف الترتيب به وتنطلق ازاي. كثير من الناس يظن انه اذا علم الامر والنهي فقط فانه يستطيع ان يستمر في الطريق، وابدا لا يستطيع عبد ان يستمر في الطريق الا اذا عرف من يعرف، لان الطريق يحتاج الى عاطفه، إن اللي بيحرك الإنسان عاطفة، الدين كله عواطف، الدين حركة القلب ثم حركة جوارح، وكيف يحرك القلب حبا وخوفا ورجاء ورهبة من إله لا يعرفه، لذلك كان لزاما أن تتعلق عن الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفقه في أسماء الله عز وجل من أشرف أسواق من هو الفقه الأكبر، ويدخل دخولا لازما أوليا قدام النبي هذا الحديث من يريد الله به خيرا وهو يفقهه في الدين، بل هو الغاية التي تسابق عليها من السابقون والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون، وهو عبادة السيد الله وهو المدخل القويم لحب الله عز وجل وإلى الله عز وجل وهو الصراط المستقيم لكل من أحب من الله واجتباه. وكما ذلك من أبنائي الأساس فإذا أساس الإيمان بالله وصفاته إن النقطة التعامل مع الأسماء الله في حسن الأسئلة يعني أصبح نادرة غير مهمة جدا ان احنا نتعلم على ان احنا اسماء الله عز وجل ونتفكر في اسماء الله عز وجل من البيض يقول من اقرا عمر الدنيا فعليه تنظيم الاساس واحكام مشيدا في اداء به فان عمر الدنيا على قول تنظيم الاساس واحكام اللي بيقولوا لو عايز تعلي لازم تحصل تحت صح كده لو واحد يجيب العماره مهندسين عايزين اهو لما تيجي تبني العماره لازم تحصل اول اساس وبعد كده تعلي الدنيا فبيقول كل ما عايز تعلي اكتر كل ما لازم يبني اساس امثل قال فعليه بتوثيق الاساس توثيق الاساس واحكام الاعمال بنيان واساسها الايمان الناس بتحفظها في الاعمال لكن اساس الاعمال هو ايه ايمان القلب فالناس بتحفظها اساسا بتحفظ القلب يعني اثنين انفقوا صدقه في نفس الزمان وفي نفس الوقت على نفس الفقير واحد اخذ بهذه الصدقه مثلا 10 حسنات واحد اخذ 700 حسنة التفاضل ده على اساس ايه؟ على اساس قدر الاخلاص الاثنين قبلوا الاثنين قبلوا لكن الاخلاص فيه اساس او النوايا فيها اساس فيها اصل النية وفيها تمام النوايا وتنوع النوايا وكمال النوايا اعمال القلب ان كل ما عمل القلب زاد رقم واحد عمل القلب اللي هو ايه الاخلاص الاتباع اللي يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت اذا عملت اي عمل انت مخلص فيه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل يقبل عند الله لكن تتضاعف الحسنات في هذا العمل على قدر ايه والله يضاعف من يشاء هنا المضاعفه على قدر ايه رقم واحد على قدر احكام البنيان اللي هو احكام الاساس اللي هو الايمان ثم على قدر متابعه النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم يقول متى كان الاساس وثيقه حمل البنيان وعتلى به فاذا تهدم شيء من البنيان سهل تدلوكه اما اذا كان الاساس اي وثيقه فلم يرتفع البنيان لم يثبت واذا تهدم شيء من الاساس سقط البنيان او كان الاساس فالعالم خدمته بتصحيح الاساس اولا واللي عايز يتعرف على الله اللي عايز يتعلم على الله رقم واحد يصحح ايه الاساس ثم يعلي البنيان فلا بد ان يكون العبد علاقه قويه بربه ولا بد ان يتعلم العبد عن ربه قال الزاهد ينفع في البناء في البناء لغير اساس فلا يبدا البناء وان يسقط شبه عمليه القلب واعمال الجوارح اساس وبنيان واحد بيعلي مثلا دور 15 دور 16 دور 17 ولكن مفيش اساس تحت فهيقع تاني افلا نستنزه بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير ولان لم نستنزه بنيانه على سنه سوره الهاء فالهاء به في بناء الجنه فالاساس في بناء الاعمال هو القوه بناء الاسلام فاذا كانت قوته قوية في حملة البدن يعني كلام من القول في رسالة الأسماء في رسالة كلام قوي جدا جدا جدا جدا طبعا أحد أكاد كان سيدة يعني كلمنا بكده على فضل التعامل مع أسماء الله وفضل فعل مع أسماء الله عز وجل قال يعني يكفي يعني لو نخرج إلا بها أنك تحقق خشية الله عز وجل إنما يخشى الله لعباده العلماء إن أعلى الناس من الله هم أكثر الناس الخشية في قلبي يعني كفاية انك انت تبان من هؤلاء الذين يخشون ربهم بالغيب وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس القوم يذكرون الله عز وجل الا ولا بلاد في السماء السماء الأمان والأصول قد تبدأ في سيئاتكم حسنة. أن يعني الناس تجمع الناس وتطبع على وجل ما جمعنا هنا إلا ذيك الله على وجل. فهنا يلادي الآن السماء أنكم مغفور لكم قد تبدأ سيئاتكم حسنات. كل السيئات الآن كل السيئات معنا إسم الله على وجل اسم الله الحسيب أو الحاسب. والناس دائما بيحسب والناس عارفه الحسد والناس والناس كلها بتقول او كثير منها يقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ايه حاسب حسيب يعني ايه حسبي الله يعني حسب. يقول في مبدا عند الابتدائي اسمها حساب ان الحساب العدل اللي هو عدل ايه الارقام ده اسمه ايه حساب او تقدير. ان واحد يقدر الامور يقول لك فلان ده بيحسبها كويس. يعني ايه بيحسبها كويس؟ يعني بيقدر الامور يعني بيعرف يضع كل شيء فيه في موضوعه وبيقعد حاسب كل ابعاد ايه المشكله وعارف اللي جاي وراه واللي جاي قدامه. عنده تقدير لعواقبه الامور. إيه مثلا تاجر شاطر بيسموه تاجر ايه حساب او تاجر حسيب. يقولوا ان في اشياء الناس بتحسبها كتير ولها قدر عند الناس. هذه اشياء بتختلف من زمان الى زمان. هذه اسمها الحسد. نوع الصلاة تنكح المرأة لأربع: لمالها لجمالها لدينها لحسبها ونسبها. فصل بذات الدين ان هنا النبي فصل ان في حاجة اسمها حسب ونسب. ايه حسب ونسب؟ يعني مثلا احنا في زماننا مثلا الناس هقول كان زمان يعني مش قبل الزمن الجديد ده كان بيقدروا مثلا اصحاب العلم يقول لك ده فلان ده متعلم ده فلان ده مع العالميه فلان ده مثلا حافظ كتاب الله. كانوا بيقدروا زمان العلم. يقول لك لما تيجي تتجوز مثلا يقول لك ده فلان ده ابوه راجل مثلا استاذ في الجامعه ده اسمه ايه؟ هو ممكن يكون فقير ممكن يكون غني لكن هو لما جوزه ما جوزوش عشان هو فقير او ما جوزوش عشان هو ايه عشان هو عمل حساب لكلمه ان هو ايه استاذ في الجامعه وفلان ده مهندس فلان ده دكتور ممكن يكون دكتور بيمسح عربيات. طيب ايه احنا عندنا عاملين ادوار الاطباء فعاملين بيمسحوا العربيات في الشارع كل دكتور جايب جريده ولابس الخلطه عشان الكادر الشهر. يعني ان مساله اللي زمان اللي بيختلف من زمان لزمان مساله الحسب والايه والنسب. الحسب اللي هي الشيء اللي بيحسب او يحسبه الناس له مكانه ده اسمه ايه حسب. النسب ان يضرب سبيل فلان يعني ابوه مثلا فلان ابوه ده رجل له حسب معين. طبعا لما صلى الله عليه وسلم عن اكرم الناس قال اكرم الناس يوسف عليه السلام لانه سليم مين؟ نسب لانه سليم الانبياء. فيقول حسبته احسبه حسب اللي احنا قلنا الحساب يعني العدل اذا عدلته. فقال اي اذا قرأته فقال حسبه دينه حسبه دينه او حسبه ماله. والناس اختلف قال لك يعني ايه حسب؟ قالوا الحسب يعني الدين. يعني لو جالك واحد حافظ كتاب الله يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه راجل حسيب. فقالوا طب ما النبي عليه الصلاه والسلام قال ولدينها. فالنبي فصل ما بين الحسب والدين. فاهمين قصدي ايه؟ يعني ايه ضابط حسبه كويس؟ يعني ايه فلان ده حسبه كويس؟ فالعلماء اختلفوا وقال لك حسبه كويس يعني دينه كويس. قالوا لا وهي لو حسب هي الدين ما كانش النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ قال تنكح لاربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها. فهو طلع الدين من ايه؟ يبقى الدين مش الحسب والنسب. لو كان الحسب هو الدين ما كانش قال ولدينها في الاخر. يبقى الحسب مش ايه؟ مش الدين. فقالوا لا يبقى الحسب هو المال. فرد عليهم قالوا طب النبي عليه الصلاه والسلام برضه قال ايه؟ ولمالها. وما الحسب ايه؟ احنا قلنا هو الحسب ده بيختلف من زمان لزمان. هو ما يحسبه الناس له مكانه. ممكن يكون احيانا الحسب ده بيكون قوه عتاد يعني قوه جثمان او قوه اتباع. يعني فلان مثلا في دوله المماليك يقول لك فلان ده ايه ده من المماليك وهو مملوك يعني عبد اصلا. لكن هو كانوا زمان كل امير من امراء دوله المماليك كان عنده ايه عنده مماليك اخر. فكل ما كان بيجيب ناس اقوياء معاه اكثر يبقى ده ايه يبقى ده له مكانه اعظم. فبالتالي ده اسمه ايه حسيب. يبقى الحسب هنا معناه الشيء له مكانه. طبعا احنا كنا بنتكلم لغويا. قال واحتسبت اجرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتساما. يعني ايه واحتساما؟ احتسب الاجر. يعني ايه؟ يعني نوى بهذا اجرا عند الله فاحصاه عند الله. يعني ايه؟ مثلا واحد مثلا عمل خير، فواحد بيقول لك انت بتعمل عمل ده ليه؟ تقول له لله. يعني انت واقف واحده مثلا في هنا منطقه قريبه، ست بتصحى بعد الفجر كل يوم تجيب ميه، تجيب حله كده حلتين ميه ولبن وشويه اكل، وتقف تلف على القطط في الشارع وتاكلهم. فانت تشوف تقول لي عايزه ايه دي؟ تستغرب واحده بعد الفجر تلاقيها ماشيه واخده حله طالعه تجري، وتقول جايه عند الزباله معاها شويه علب زبادي كده وحاطه ايه؟ تقعد تملى بالحله علب زبادي ميه، وبعد كده تطلع تجري الناحيه الثانيه، وبعد كده تقول جايبه حله ثانيه، وتقعد تملى وتلف على اكواب الزباله، وبعد كده تروح تجيب اكل معرفش نوعه ايه، وتقعد ايه؟ تلف برضه على الزباله دي. فتستغرب يا سيدي بتعمل كده ليه؟ يقول لك يا سيدي بتحتسب وفي كل ايه؟ كبد رطبه صدقه. ان هي بتحتسب ان هي تطعم المخلوق دوت فتاخد بايه؟ صدقات. طب ده عمل ماشي سهل الاحتساب فيه، لكن انت مثلا واحد غني ماشي في الشارع ومثلا احتاج منك ضاع منه تليفونه ومحتاج منك ايه؟ مكالمه تليفونيه، الراجل ده معروف عند الناس. يعني راجل ايه؟ مشهور عند الناس. فبيقول لك لو سمحت بس التليفون بتاعي ضاع، فممكن الناس تاخد تليفونك، فتلاقي الناس بتايه؟ او انت بتايه؟ بتشجع تديله التليفون عشان يتكلم منك. انت عملت هنا ايه؟ معروف. المعروف ده انت ممكن تاخد بيه اجر، يعني هو ممكن بعد ما خلص يقول لك ايه؟ طب انت اسمك ايه؟ طب ممكن اخد تليفونك؟ طب ممكن من صاحب، هو راجل غني ومعروف، فانت بالنسبه لك لما يصاحبك دي هتبقى ايه؟ ممكن ينفعك. وممكن واحد ثاني يحتسب اجر عند الله يقول له لا انا عملت هذا لاجل ان يجيني الله عز وجل محتسبا الاجر عند الله عز وجل. لما ابو بكر الصديق كان بيعاتب الفقراء والمساكين، لما كان بيمر على بلال وهم يعذبون بلال اشد التعذيب، يعني واحد يقول لك ربطوا بلال في سيده، ربط بلال ثم انطلق الولدان والغلمان به في شعاب مكه يطوفون به. يعني تخيل كده واحد موجود برقبته وشويه عيال قاعدين ايه؟ يلفوا بيه في الشارع في الشعاب ما بين جبل لجبل ومن وادي لوادي، وبعد كده يجيبوه يحطوه على الايه؟ على يخلعوا عنه ثيابه، ثم يضعوه على ايه؟ على جمال الحريقه، جمال صعبه جدا لجمال مكه، ويضعوا على صدره الصخور ويقول لا مازال نفع بك كذا حتى تكفر محمد وتؤمن بالله والعزى. فسيدنا بلال يقول احد احد، لا انا مش هعمل كده. شوفوا الناس عزيزه قد ايه على الاسلام، كان الدين دين، عشان كده الدين انتشر بقوه، كان في بركه، كان في ناس بتبذل وتضحي. ابو بكر الصديق مر على بلال ولده يعذب، فانطلق ابو بكر الصديق يحلل العبيد، فراح اعتق بلال واعتقه بثمن اغلى كثيرا مما كان يشتريه اخر. يعني لو واحد ثاني كان بيشتري بلال كان يشتريه بثمن ايه؟ مثلا 3 دينار او 10 دينار، او بكر مثلا دفع 50. ف وظل ابو بكر يعتق العبيد، انطلق ابو بكر الصديق يعتق ايه؟ هؤلاء العبيد. فقالوا ان الصديق يعتق العبيد لانه يريد ان يكون له عبيد وعايز يبقى عنده ايه؟ سلو العبيد. فنزل قول الله عز وجل وما لأحد يأتاه من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لو بخص بك أنا محتسبا ما كانش بيعمل كده عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر الناس تقول عليه وعشان خاطر هو عايز سواعد، إنما كان بيعمل كده عشان خاطر محتسبا للأجر عند الله. يقول إنه لا حسن الحسبة إذا كان حسن التدبير. الله عز وجل قال جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني عطاء حسابا احنا كل ده بنفتح في اللغة يعني ايه حسن عطاء كافيا. هنا بقى نخش في معنى ايه حسبي الله، يعني كافيني الله الحسب والكفاية. الذين قال لهم الناس من الناس قد جمعوا لهم فخشوا فزادوا ايمانا وقالوا حسبنا الله. يبقى هنا حسبنا الله يعني كافيني الله. الانسان يكتفي به، الانسان ما بيكتفيش لكن الانسان عموما يحتاج الى الطعام ويحتاج الى الشراب ويحتاج الى المال، يحتاج الى السعاده، يحتاج الى الزوجه، يحتاج الى الاولاد، يفرح بالمنصب. هو ده الانسان الايه طول، يعني معظم جمل الناس تريد ذلك في الدنيا. في حد في الدنيا مش عايز يبقى عنده فلوس؟ في حد تعرفون؟ قول لي حد، قول لي اسم حد في الدنيا مش عايز يزداد مكانه ومنصب الى الناس؟ حد في الدنيا لا يحتاج ولا يكون له اولاد؟ هكذا الدنيا. لذلك اذا نظر العقل الى مساله الكفايه ان انت ايه اللي يكفيك، ايه اللي لو انت حسبت كده يكفيك، هتلاقي نفسك انك انت هتقعد تحسب وفي الاخر مش هتشبع. اما المؤمن نزل قول الله اليس الله بكاف عبده. ان المؤمن بيعمل ايه؟ يكتفي بالله وكفى بالله، كفى بالله وكيلا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وليا مصيرا وكفى بالله رحيما قديرا. ان عبد قلبه تحرك لكن لما تحرك تحرك صح، ان عمل قلبه جاهز قلبه حتى يصل، ولكن لما وصل الى ان يعرف حقيقه الانسان. الانسان ضعيف عاجز فقير، هو ده الانسان، كل انسان ذليل. فالانسان اذا تعلق قلبه ما ينفعش ان يتعلق قلبه بايه؟ بذليل. سحان يفحت من سحات، فقير يحتاج الى فقير، ضعيف يستقوي باضعف منه او ضعيف مثله. انسان ضعيف. لذلك اليس الله بكاف العبد؟ ان العبد اذا تعلم عن الله او علم الله لن يكفيه الا الله. فكده يقول من عرف الله الف ان يسجد او ان يطلب الا من الله. ما يقدرش يطلب من حد ثاني، ما يقدرش قلبه يتعلق بحد ثاني، ما يعرفش يخلي بينه وبين الله حد. خلاص تعرف على ربه، تحلل من قيود العبودية للمخلوقات إلى قيود العبودية أو إلى هوية الله عز وجل. يقولوا حسبك درهم، درهم درهم ده اسم واحد، حسبك درهم يعني كفاية عليك درهم. أقولوا إيه يعني إحنا هنديله فلان خلاص بقى ده. طب ممكن يعمل ما تلاقش هو فلان هيعرف، ما يقولوا مثلا احنا ايه احنا طلقنا عليه مثلا فلان او شيله فلان، شيله فلان دي شيله معروفه يعني من ايه من الفساد والافساد. او مثلا على مستوى الدول يقول لك ده ايه ده دوله تحالف عليها فلان وفلان وفلان، معنى كده ان احنا ايه خلاص هي وقعت في الايه في الخيل ان هؤلاء يحسبونها جيدا. طبعا تخيل بقى ان الله عز وجل اسمه الحسيب، إن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فليس في ذاته أحد وليس في مكانته أحد وليس في قوته أحد. والله عز وجل حسيب يحسب كل شيء ويعلم أمر كل عبد، يعلم ما أمامه وما خلفه، ويعلم بل يحسب عاقبة كل أمر. لذلك إن العبد إذا تعلق بالله نجا، إذا وجه وجهته إلى الله اهتدى، إذا ابتعد عن ربه ضل، إذا تعلق بغيره زل. يقولوا الحزيب ويحاسب بني وحاسب. هذا المعنى الثالث. يبقى احنا قلنا ملخص هذا الكلام كله، الحاسب او الحسيب الكافية او المحاسب على كل صغيرة وكبيرة، او صاحب الحسب الاعلى والكمال المطلق. يبقى في حق الله عز وجل الكافي الحاسب على كل صغيرة وكبيرة، او الذي يحاسب العبد على كل صغيرة وكبيرة. هم قالوا كده، قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووصف مساعدة حظيرة. ايه اللي بيحصل؟ تخيل كده واحد نظر نظرة فاتكتبت محمد جمال الساعة كذا، وهو ماشي في يوم كذا نظر نظرة كذا، واحد تكلم مكالمة كل كلمة في المكالمة اتحسبت، في كلمات قالها بصوت عالي اللي قدامه سمعها، وفي كلمات ما قالهاش بس كانت لو قالها كانت هتعمل مشكلة كبيرة اللي قدامه ما سمعهاش. لا مكتوبة. الذي يحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ونضع الموعود القسم اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كانت الفقرة على حركة من خمدا أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني ربنا يقول كفى بي حاسبا. حد تاني يعرف يحسب؟ الله يحسب لكن ليس كحساب البشر. يعني انت متخيل لما بتيجي تحسبها يقولوا ايه؟ خلاص بقى عدي جبر، اصل فلان ده عدى الميزان فخلاص ده هالك. لا، الله عز وجل يحسب كل ذره. كلكم عارفين حديث البطاقة ان رجل له 99 سجلا كلها مد البصر. واحد بيجي يتحاسب فبيوزنوا الاعمال وبيوزنوا الانسان، لان الانسان بنوه ثقل على وزن الايه؟ على وزن اعماله من اعمال الايمان، وبيوزنوا الايه؟ السجلات. سجلات المعاصي اتوزنت، فالراجل بيبص كده لا سجل مليان كله معاصي، سجل مد البصر. شفتوا النوتة الطويلة دي؟ سجل مد البصر، يعني بيبص قدامه كده اخر حاجة بيشوفها السجل مليان. الورق لحد فين او عارفش بقى ورق، مش ممكن ما يكونش ورق، لكن السجل كما ورد في الحديث سجل مد البصر مليء بالمعاصي. ده السجل واحد ده ايه؟ 99 سجل. يعني الراجل عاش عمره كله على المعاصي. لو انت بتحسب هتعمل ايه؟ مش هتقعد تحسب بقى خلاص بهالك. فتفاجأ بان هناك حساب الله عز وجل الذي يحاسب على القلوب، والذي هو اسرع الحاسبين. فيقول الله عز وجل ان له عندنا بطاقة. العبد يقول بطاقة تعمل ايه؟ 99 سجل مد البصر. هو اسرع الحاسبين واقوى الحاسبين وارحم الحاسبين واحكم الحاسبين سبحانه وتعالى. فيضع الله عز وجل الايه؟ البطاقه في الميزان. البطاقه مكتوب فيها ايه؟ لا اله الا الله. العبد قالها موحدا مخلصا من قلبه. العبد امن بها يوما مع انه عنده ايه؟ عنده 99 سجل سيئة. فراجع حسبه لا اله الا الله. بس انت ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المنافقين، قال ايه؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ده المنافق يموت خالدا مخلدا في النار. امال المنافق بيقول لا اله الا الله؟ بيقولش، بيقول لا اله الا الله وبيصلي ولا بيصليش؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بيصلي بيذكر ربنا ما بيذكرش؟ بيذكر ربنا. لا يذكرون الله إلا قليلا، فهم يذكر. ومع ذلك فين؟ في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ ده بيجاهد في سبيل الله كمان، بيقاتل في سبيل الله، يعني طالع واخد سيفه وعارف إن ممكن ما يجاهدش. هو ما بيقاتلش في سبيل الله بقى، يقاتل في سبيل هواء او دنيا. هنا هي قضية مش قضية لا اله الا الله قولا، انما قالها مخلصا بها قلبه، وكان الاخلاص اللي هو لا يزنه الا الله، ان الوحيد الذي يزن اعماله كله هو الله. عشان كده يقول لك من بالك يا استاذ يا جماعه ان احنا لا نحكم على احد انه من الجنه ومن النار الا ما اخبر به الوحي. يعني لو جاء لي في الجنه ولا في النار؟ في النار. ليه؟ عشان النبي عليه الصلاه والسلام قال كده. أبو لهب في الجنة ولا في النار؟ في النار. ليه؟ عشان ربنا عز وجل قال كده. أبو بكر في الجنة ولا في النار؟ أبو بكر في الجنة. ليه؟ النبي عصام كده قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، حديث العشر المشهورين في الجنة. زهير بن عوام وطلحة وعبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد. أبو لهب بن عوام. قالوا النبي عصام وبعد كده. عكاشة بن وصل في الجنة، في الجنة. ليه؟ النبي عصام قال كده. بلاد ما راح في الجنة، في الجنة. ليه؟ النبي سمع قال عن أعلى في الجنة. يبقى في ناس بشروا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بالجنة، دول في الجنة. في ناس بشروا بإيه؟ بالنار. قال بشر قاتل عمار بن ياسر وزبير بن عوام بالنار. لما شافوا علي بن أبي طالب قال له إيه؟ قال له قتلت الزبير، قال بشروه بالنار. مع إنه كان في الجيش المضاد في الفتنة. قال لهم لا تدخلوه علي. هو بيحب الزبير مع انه ايه؟ مع انه في الجيش المقابل. لما الراجل بقى جاي فرحان ويقول له بشروا انا قتلت الزبير بن عوام، على الزبير العوام ده ايه؟ في العدو وفي العداء. فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال بشروا قاتل الزبير بن عوام بالنار. قول له انت في النار، النبي قال كده. وهما الاثنين كانوا بيقاتلوا مجتهدين. الشاهد ان الله عز وجل يحسب كل شيء. إن ده المعنى الثاني، إن الله عز وجل يعلم ما في نفسك. ثلاثة قاعد، في واحد قاعد نفسه يقرب من ربنا، في واحد قاعد جاء ناويا أن تكون هذه الجلسة قربة إلى الله، في واحد قاعد محرق، وفي واحد قاعد عطشان. الناس نواياها مختلفة، صحيح؟ لما نزل قول الله على ظن الله ما في السماوات والارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه، ان في حاجه انت اخفتها محدش يعرفها. كان في كتاب جميل قوي اسمه علاج الهم عند المدمنين، ان الانسان احيانا بيهم بمعصيه، يعني نفسه ان هو يعمل معصيه، نفسه يشرب سيجاره، نفسه يكلم بنت، نفسه أيا كان نوع يتفرج على فيلم، نفسه يتكلم دلوقتي هيجيب سيف فلان وعلان، يختار فلان وعلان، نفسه يعمل نميمة، أي كده إيه حاجة تسخن القعدة. تعرف إيش اللي حصل؟ بقى فلان قال كذا، بجد يسخن القعدة. النفس اللي تميل إلى إيه؟ إلى هذا فضايع. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. مين يعلم هذا الهم؟ الله. الحسيب الشخص يعلمها لكن هو يخفيها على الناس. الذي يحاسب على هذا الهم الله. يقول لك من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني الشيخ عمر هم اللي يقرأ جزء القرآن وما قرأش، حسام هم اللي يقوم يصلي كام الليل، ولكن عاقه ان يقوم الليل مثلا ان فلان جاء قال له تعالى روح في مشوار خير، فراح معاه في مشوار خير. هم بحسنه ولم يعملها كتبت له ايه؟ حسنه. ما الذي يعلم هذا الهم؟ شوف قول الله عز وجل وهم به وهم بها لولا اضاءه هذا الهم. ان سيدنا يوسف من الذي يعلم هذا الهم؟ لولا انه راى برهان ربه لهم بها. الذي يعلم هذا هو اسرع الحاسبين، هو احكم الحاسبين، هو اقدم الحاسبين الله عز وجل، الذي يحاسب كل العباد. وتفاجئ ان الميزان عاد، يعني ما فيش واحد ايه يقول لك اصل انا كنت مخلص قوي قوي. الله يعلم ذلك. عشان كده لما جه الصحابي الله عليه وقال له يا رسول الله، لما النبي اعطاه فلوس او اعطاه اموال من الغنائم، فقال يا رسول الله ما بايعتك على ذلك. إنما بايعتك على نقاتل فيدخل سهم من هنا ويخرج من هنا فأموت فأدخل الجنة. أنا ما بايعت على دنيا. بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت. قال لنا هتسلموا هتعمل إيه لو أسلمنا هنخش الجنة. التمن إيه نبدو تموت في سبيل الله. إحنا جايين نموت في سبيل الله. فقوم عاشوا في سبيل الله. دخلوا معركة. كذبوا. في أموال بتوزع عليهم قالوا لا أنا مش هاخد فلوس أنا ما اتفقتش على كده ما بايعته على ذلك إنما بايعته على اليهود فأدخل جنة فقال له أصدق الله يصدق قال له هذا بينك وبين ربك فجيت اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت المعركة يتخطب أصحابي فنشد رجلا فيه سهم من هنا خرج من هنا دخل من رقبته وخرج من إيه من كفاء فقال أهو هو الصحابة قالوا هو هو قال أهو هو وده بتاع امبارح قال هو هو قال صدق الله صدق الله ما الذي يعلم هذا الهبل الحسيب الذي يحسب عليك كل شيء يعني انت قاعد بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده فقول سبحان الله العظيم وغالي وقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا لا الا الله سبحان الله وبحمده كل كلمه بتقولها محسوبه وكل نظره بتوصلها محسوبه وكل الشعور وكل الايمان محسوب هتحاسب على الله والوحيد الذي يحاسب ويعطي عطاء فوق عمل العبد الوحيد اقول الوحيد الاحد الذي يفعل ذلك هو الله ان عطاء كافيه لما امراه على امير الامراء سائله فاعطاها الشيء الكثير فالحصيه بتقول له انت اديتها كتير قوي ما هي كانت عايزه شويه اكل كنا اديناها طبق لحمه وخلاص لكن هذا العطاء العظيم الذي أعطته لها عطاء كثير عليها فقال إنما يعطي الرجل على قدره لا على قدرها قال إيه إن أنا لما جدي أنا بدي على قدري مش على قدر الإيه الموجود فهذا عظم فقالت هي لا تعرفك قالوا هي لا تعرفه يعني هي اصلا ما تعرفش انت مين فانت عادي بالنسبه لها واحد وخلاص يعني مش لازم نقول لها هي مش عارفه ان انت الامير مش عارفه ان انت راجل غني فخلاص لو كنت تقول اي حاجه وخلاص فقالت ان كانت لا تعرفني فانا اعرف نفسي يعني شفتوا العبد اللي عنده مال بيعمل ايه ولله المثل الاعلى فكيف اذا اعطاك الله الحسين لذلك العبد الحريف اسم الله الحسين لم يرفع حوائجه الا اليه ثقه بفضله وتوكلا عليه ولم يزوج لاعراض الخلق عنه ولم يستنفس القبول عليه ان العبد اذا تعلم على الله يانس بالله وما عادش بقى يزعل اصل الناس هيغلطني اصل الناس زعلانه مني اصل الناس صعب مع الناس هو مستأذن فرحان بان يصل الى الله فرحان في معاملتي مع الله دائما كسبان على كل مساءله انت كسبان مفيش كلمه هتقولها مفيش تسبيحه هتتبعها الا لو جبتها في ميزان حسناتك مفيش مره هتمشي في مشوار لله هينزل مفيش دمعه هتغسلها هتنزل مفيش كلمه هتتبعها هتنزل قال فما بال القرون الاولى قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال له القرون الاولى فين في سيدنا موسى فقال له القرون الاولى محسوبه ما تقلقش في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى مكتوبه وكل صغير وكبير مستطر على السور كل شيء أحصيناه في إمام مبين كله مكتوب لذلك العبد إذا عرف هذا يحتاج أن يقف مع نفسه وقفة وقفة محاسبة إن عمر بن الخطاب كان بيحاسب نفسه لأنه يعلم أنه سيحاسب ويقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم عمر الخطاب يقف مع نفسه ويفكر، طب انا هعمل ايه في المعاصي اللي عملتها؟ يفكر ويفكر ويفكر ويبكي ويخشى عليه، يغمى عليه من كثره ايه، من كثره البكاء من خشيه الله، يبكي ليالي طويله حتى حفظ في خديه اخدود من الدموع من خشيه الله من البكاء. عمر الخطاب اللي النبي قال له رأيت خصلا في الجنة فقلت لمن هذا؟ قصر مشيش جميل عظيم. فقالوا لرجل من العرب، فقال أنا من العرب. ثم نظر إليه فقال لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش. قال أنا من قريش. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد. قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال قالت الملائكة هذا قصر عمر بن الخطاب. شوفوا بشر بالجنة عمر بن الخطاب، بشر بالجنة يعني مرات كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عدة مرات يبشر بالجنة. وعمر يبكي ويقول ويلي ويل أمي إن لم يرحمني ربي، لأنه يعلم أن ربه حسيب ما يضيع عنده شيء. شوفوا لما خرج أبو بكر يوما وعمر معهما خادم معهم خدام، فنام الخادم ونام أبو بكر وعمر تتنام، وكان المفروض الخادم يوقظه في الصباح، فالخادم نام ولم يوقظه ما صحهمش، فاستيقظ فقال أبو بكر لعمر لقد نام رجل نوما طويلا، أو نام رجل كأنه في بيته. أنا يقول لم يتاح يعني نوع الخادم البيت اللي احنا متفقين معه هو ايه يصحيه. فاستيقظ الرجل فقال أبو بكر وعمر له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له أن أبو بكر وعمر يستأذنانك أو يستأدمانك، يعني يطلبون الإدام اللي هو الفطار، أو يستأذنك يعني هم اللي استروا قدامهم يستأذنكم ما يأكلوا ولا ما يأكلوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لهما إنكما اعتدلتما. الحسيب الذي يحسب كل شيء قال له قل له أبو بكر وعمر ان انتم فطرتوا خلاص. فانطلق أبو بكر وعمر الى النبي صلى الله عليه وسلم مزدعجين فطرنا وفطرناش. فانطلق أبو مزدعجين الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني ارى لحم اخيكما بين اذيابكما. انا شايف اللحمه بتاعته، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكيتموه. قال استغفر لنا يا رسول الله. قال هو يستغفر لكم. عشان قالوا إيه؟ عشان قالوا إيه؟ بلاد الله كان نام في بيته ما شتموش ما اختموش. الحسيب الذي يحسب كل شيء، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ان لما لما تحويل القبله الصحابه قالوا يصلوا فين؟ بيت المقدس. وبعد كده نزل تحويل القبله فين؟ الى الكعبه. في ناس من الصحابه ماتت قبل تحويل القبله. معنى تحويل القبله يعني ايه؟ يعني احنا هنصلي لما نصلي الكعبه يبقى احنا هنصلي كده صلاه صحيحه، يبقى اللي بيصلي غير الكعبه يصلي صلاه باطله لان القبله تحولت. فالصحابه راح يسال له سلام على الناس اللي ماتت اللي ما صلتش الكبلة الكعبه هتروح فين؟ فنزل قول الله الحسيب اسرع الحاسبين وما كان الله ليضيع ايمانكم اي الله عز وجل لن يضيع صلاتكم الا له الحكم واسرع الحاسبين ثم اضلوا الى الله وله الحكم الا له الحكم واسرع الحاسبين. كفى بالله حسيبا. عمر بن الخطاب رجع لمحاسبة النفس، ولو ما طلعناش من الدرس النهارده غير بأن الحسيب الذي يحسب عليك كل شيء، والذي تحتاج أن تحاسب نفسك قبل هذه الفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عزل. يعني الحساب جاي جاي جاي يوم الدين، الدين يعني الحساب. من أسماء الله الديان، يعني الذي يدين الناس. والدين الحساب، المعيار الرئيسي الذي يتحاسب عليه الناس. لن يتحاسب الناس على انت بتنتمي لحزب، لن يتحاسب الناس على انت معاك فلوس قد ايه، لن يتحاسب الناس على انت منصبك ايه، لن يتحاسب الناس على ان انت عيلتك مين، لن يتحاسب الناس على انت اولادك قد ايه، انما سيتحاسب الناس على معيار واحد اللي هو الدين، اللي هو يوم الدين، يوم الحساب، على المعيار الذي وضعه الله، الميزان، الميزان الواحد، ميزان العدل الذي أحقه الله، يحق الحق ويبطل الباطل. اللي بيحق الحق هو الله، اللي بيقول ده حق الله، اللي بيقول ده باطل الله، اللي بيحلل الله، اللي بيحلل الله، اللي بيقول ان هذه كبيرة هو الله، اللي بيقول ان هذه صغيرة هو الله، اللي بيقول ان الأمر عبادة الله، الذي يشرع وحده هو الله. ولن يحاسب العبد إلا على ما شرع الله، ليس على ما شرع العبد ولا على هواه. حساب واحد. عمر بن الخطاب دخل وجد ناقة سمينة، لا جمل كده ايه سمين، فقال لمن هذا؟ دخل لافن في الدولة عندهم، قال لمن هذا؟ فقالوا هذا لعبد الله بن عمر، ده لعبد الله بن عمر ابنك، وعبد الله بن عمر أقدم إسلاما من عمر، يعني عبد الله بن عمر أسلم قبل عمر بن الخطاب وأخفى إسلامه، لأن عمر كان إيه؟ كان شديد، لكن عمر أفضل من عبد الله بن عمر. عمر كان طفوة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يكن الرجل الأربعين في إسلامه، يعني كان قريبا في أربعين واحد أسلم من عمر أو قرابة هذا العدد يعني، لكن عمر كان رجل رقم اثنين في الإسلام بعد الصديق، مختلف من أول يوم، هو مختلف. عمر في عهد في خلافته قال لمن هذه؟ قالوا لعبد الله بن عمر. فقال من أين هذا يا عبد الله؟ اشتريته بالحلال؟ قال اشتريته بالحلال. قال هو سمين؟ قال سمنته عند دفعت إليه عند قوم اللي يسمنوه، يعني اشتريته وديته الناس تأكله وتسمنه ودفعت له فلوس التسمين ده. فقال ها يسمنون ابن ابن امير المؤمنين في شبهه. قال اذهب فبعه وضع ماله في بيت مال المسلمين. عملت ايه؟ عشان ايه؟ عشان منصبه مجرد استغلال. عمر بن عبد العزيز، شوفوا الناس اللي كانت بتحاسب انفسها. عمر بن عبد العزيز كان اذا ساله واحد مساله يطفي السراج، كان في لمبه سراج اللي هو الشمعه او فتيل يطفئه. ليه؟ عشان الفتيل ده من اموال المسلمين، والسؤال ده ممكن يكون خاص. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان تنزل عليكم. وفك الصديق كان يمسك لسانه ويقول ماذا الذي اوردني المهالك؟ مهالك الصديق يقول المهالك. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لم يصطفى ثم وبعد. قال الله عز وجل وأحفظ في ولديه وأحسن على تشكيل سبحانه. وقال الله عز وجل إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا قال الله عز وجل وكل شيء يسخص الناس في الإيمان المبين. قال الله عز وجل وكل شيء يسخص الناس في الكتاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن كل شيء فقول له مش عايز الوقت السباك. قال لي بقى بعيد سنة مش ترامب بعيد سنة. قال لي وقل تبقى بيجنين بحسن السيد الشاب كل يوم علم قال لي عبتين حسن السيد داخل نظر الله عز وجل يحصي على العبد كل شيء كل كلمة كل نظرة ذلك إذا العبد إذا علم أن الله حسيب يحتاج إلى توبة كل كلمة يحتاج إلى جسيم توبة يحتاج إلى استغفار وإلى كثير استغفار. كان صلى الله عليه وسلم يستخدم ذلك اليوم أكثر من كثير. المعنى الثاني بتاع الحسيب اللي هو الكفايه ان الله يبقيك الله يحميك الله يتولاك الله ينصرك وحده لا شريك له. فمن تعلق بالله لزم من تعلق بالله اهتدى من تعلق بالله عز الا من لا يذل بل وله ان من تولاه الله ابدا يزد ولا يستطيع احدا يذله انه لا يعز والعزيز إلا إلى الله إذا عاد عبدا أبدا أن تكون له عزة. الله يكفي حسبي الله ونعم الوكيل. قال هو الكافي لعباده الذي لا غنى لهم عنه بل يصور لهم الجود في جوده سبحانه وتعالى. فالله هو الذي خلق العباد وبرا العباد ووزك العباد وهو الوحيد الأحد الفرد الصمد الذي يقدر على كفاية العباد. العبد لا يكتفي ابدا في العبد حاله لا تشبع الا بالله. فلن يكتفي الا بالله لن يكتفي الا اذا توكل على الله. هو الكافي الذي من كان له كان حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن هذا الذي توكل على الله أو يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن نقطة إن الله يكفيك أنك لا تحتاج مع الله أحد. فالعبد يصدق في يمشي إلى ربه ويصدق في عبوديته لربه يصدق في توحيده لربه فيعلو بربه ويرضى بربه. فإذا رضي العبد بربه ذاق الإيمان ذاق حلاوة عكس حلاوة الإيمان ضيق الصدر. وضيق الصدر عندما لا يرضى العبد بربه لما صلى قال ايه ذاق طعم الايمان. مين اللي ذاق طعم الايمان؟ يعني في واحد بيشرب كوبايه شاي يقول لك طعمها جميل, في واحد يقول لك ملهاش طعم. من الذي يذوق؟ اللي عنده احساس وتذوق. كيف يكون هذا الاحساس والتذوق؟ لما صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان. مين اللي ذاق طعم الإيمان ده؟ قال من رضي بالله ربا، من كفاه الله، من توكل على الله، من رضي بالله، من تولى الله، من انتصر بالله، من لجأ إلى الله، من استعان بالله، من استقام على مراد الله، من عبد الله وحده لا شريك له، من كان المحرك في حياته هو طاعته لربه. هنا يكفيه الله، يكفيه كل شيء. قال الله على وجل: يا أيها النبي حسبك الله، أي كفى بالله لك، فأنت لا تحتاج مع الله أحد. في شدة المعارك بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين النبي صلى الله عليه وسلم والكافرين، نزلت هذه الآيات لتكون هداية ورحمة ونور للنبي صلى الله عليه وسلم. يا النبي حسبك الله، وليس الله عز وجل حسبك وحدك، إنما الله حسبك ومن اتبعك من المؤمنين. إذا الله يكفيك ويكفي من اتبعك، فإن من اتبع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه الله. لذلك جاء بعد ذلك: أليس الله بكاف عمله، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز. فمن كان حسبه الله كفاه الله في الدنيا قبل الآخرة. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله عز وجل يكفيك ويكفي من اتبعك من المؤمنين. ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالأمر. التأييد غير الحسب. حسبي الله يعني كافين الله. إبراهيم قالها في النار، تخيلوا كده. سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم كان إمام التوحيد، أمة أبا الأنبياء، هذا رجل الجبل. سيدنا إبراهيم خاض معارك ضارية، معارك شرسة في الدعوة إلى الله. بدأ الأول بأبيه، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاءني، يا أبتي لا تعبد الشيطان. ثم انطلق إبراهيم عليه السلام يدعو قومه، اللي كانوا بيعبدوا النجوم. ثم انطلق إبراهيم عليه السلام، دخل مصر فوجد فيها الجبار. ثم انطلق إبراهيم عليه السلام يدعو النمرود، يعني انتقل إبراهيم من دعوة البيت إلى دعوة القوم إلى دعوة الملوك، ودخل من ملك مصر إلى ملك النمرود يملك العالم كله. وقال إن الله يأتي بشمس المشرق فأتي منها المغرب فبهت الذي كفر. إبراهيم التوحيد أضربوا له نارا. سيدنا إبراهيم الخليل حبيب الله خليل الله صلى الله عليه وسلم عملوا بناء عظيم، والبناء ده كله نار. طب احنا عايزين نحط سيدنا إبراهيم في النار ليه؟ أصل هذا من الأصنام، لهم بيعبدوا الأصنام، أو واحد كسر الأصنام وأما علق ليه الفأد الذي كسر به الأصنام على الصنم الأعظم بتاعهم. فقوم يكلموا أنهم اسألوه إن كانوا ينطقون استهزاء، أنتوا مش قلتوا تعبدوهم ويفعوا ضلهم، اسألوهم كده يمكن يقولوا فعل يسوي إعدام. وكان وحده صلى الله عليه وسلم. الشاهد سيدنا إبراهيم بنوا له بنيادا، البنيان ده كله نار وعايزين يبنوه في النار. طبعا يبنوه في النار ازاي؟ الطير كان اذا طار فوق هذا البنيان يسقط من شده الحراره. فقالوا: دعوا ابراهيم في المنجنيق. احنا مش هينفع ان ايه حد يروح يدخله، لان طبعا الحراره هتبقى ايه هتحرق اي حد، وهو مش هيدخل برجليه يعني. فنعمل ايه؟ نحطه مكان ضلقه المدفع ونقصفه بالمدفع من بعيد، يروح فين؟ يسقط في النار. فقال: حسبي الله، اي كفي بالله، اي كفى بالله، اي انا لا احتاج واحد مع الله. في اثر عن ابن عباس في الاسرائيليات انه ابراهيم عليه السلام انه جاءته الملائكه الملائكة ذهبت إلى إبراهيم عليه السلام، والملائكة دعت الله عز وجل فقالت يا رب إبراهيم، إن إبراهيم تعرفه كل الملائكة، ملائكة السماء، لما في قصة حبل بئر زمزم لما نزل جبريل على زوجة إبراهيم قال من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم. معروف خاض الأرض شكل وغضبا داعيا إلى الله، فاستأذنت الملائكة يا رب إبراهيم، ثم نزلت الملائكة واستأذنت الأرض يا رب إبراهيم، الأرض بتستأذن لها تنشق بالبناء، واستأذنت السماء يا رب إبراهيم أن تمطر السماء فتطفئ هذه النار. فقال الله عز وجل إن سألكم فأجيبوه، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، وكفى بالله نعم من يتوكل عليه، لن تتوكل على مثل الله، لن يكفيك مثل الله، لن يكفيك أحد، ولن يتولاك أحد، ولن ينصرك أحد، ولن يحميك أحد إلا الله. لما قال حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم في النار، فنزل أمر الله عز وجل على النار، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كل حاجة زي ما هي، وإبراهيم مش هيحتاج، هي النار أصبحت بردا وسلاما على كل الناس. يعني أنا دلوقتي لو حطيت إيدي في النار هتبقى بردا وسلاما؟ ما أنا هتحرق، ده النار دي سنة كونية جعلها الله عز وجل في النار، الإحراق والإشراق. لكن هنا لأنه توكل على الله فكفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسن. لما اجتمعت الأحزاب حول النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسبي الله ونعم الوكيل، 10,000 مقاتل اجتمعوا حول بنية النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ جاءت ريح فطارت خيم المشركين، فقالوا لابد أن ننصرف، فانصرف. هو إيه اللي حصل؟ فين معركة؟ مفيش معركة. بعد إحصان شديد ضاري، بعد ما كانت المدينة أن تسقط، بعد ما كانت دولة الإسلام أن تسقط، هي كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، العبد يستشعر أن له ربا يحميه، أن له رب يكفيه، أن له رب ينصره، أن له رب يسمعه ويراقبه ويدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إذا علم العبد ذلك كفاه الله. لذلك كان عليه السلام في كل وقت يقول إيه؟ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده سبحانه وتعالى. حسبي الله ونعم الوكيل، أي كافين الله. قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس ومن الناس قد جمعوا لهم الحق، ده الناس هتعمل فيه وتعمل فيه وتعمل فيه، الناس جمعت وهتروح وهتعمل، والناس بتكيد، يكيدون لكم كيدا شديدا، يمكرون لكم مكرا شديدا. فقال الذين قال لهم الناس ومن الناس قد جمعوا لهم فخشوا وزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله اي كفينا الله وكفى بالله. هل يحتاج احد مع الله احد؟ ليه؟ لأن الله على جلاله وجود السماوات والأرض، لأن الله على جلاله يأمر السماوات والأرض، لأن الله على جلاله عنده ملكوت كل شيء، لأن الله على جلاله يحيط بكل شيء، لأن الله على جلاله يعلم كل شيء، لأن الله على جلاله يحصي كل شيء، لأن الله على جلاله يحكم كل شيء، لأن الله على جلاله يقوم بأمر كل شيء، لأن الله على جلاله يدبر أمر كل شيء. فكفى بالله. فالعبد إذا وقف يصلي بين يدي ربه فليعلم أنه واقف يصلي بين يدي ربه يملك كل الكون، ويحسن من كل الكون وكل شيء. من طبعا وقت خلص، لكن اخر حاجه اخر بيها من معاني اسم الله الحسين، ان الله عز وجل يحسب على العبد انفاسه. طبعا دي قصه شهيره جدا، بيقول لك ان فلان له مثلا مليون نفس، ومثلا 10 مليون حد فيه، ومثلا ما اعرفش قد ايه 10000 مثلا يعيش، لن يموت العبد حتى ياكل كل رزقه ويتنفس كل نفس ويشرب كل الذي اذن له ان يشرب بحساب دقيق. الله عز وجل هو الحكيم وحده. قال الله عز وجل: ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، لو انهم رضوا بالله عز وجل ورضوا بشرع الله عز وجل ورضوا برزق الله عز وجل، لو انهم رضوا بامر الله عز وجل الكوني والشرعي وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله بفضله ورسوله. هنا كنا نفرق بين التأييد، الله عز وجل يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم بالله وبالمؤمنين، بنصره وبالمؤمنين. في الإيتاء الله عز وجل يؤتيك والمؤمنون يؤتونك والنبي صلى الله عليه وسلم يؤتيك. أما الحسن فلن يكون إلا لله. قال: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. إذا الله يأتيك ورسوله صلى الله عليه وسلم يأتيك، أي أمر الله على جل يأتيك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيك. أما الكفاية فلن تكون إلا لله، لأنها عبادة كالرغبة والتوكل والإنابة، فهذا لا ينبغي إلا لله عز وجل. فالحسب له وحده سبحانه وتعالى، كما قال: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الله عز وجل يؤتيك والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك، لكن لن يكفيك إلا الله وحده. ذلك ختم الآية بقوله عز وجل: إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون. أقول قولي هذا، أستغفر الله.